الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. من بعد، لازلنا في ذكر مفسدات الصوم، وهي الأفعال التي إذا فعلها الصائم فسد صيامه. ذكرنا بالأمس الأكل والشرب تعمدا، وقلنا أن هذا مفسد للصوم بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. اليوم بإذن الله سوف نذكر المفسد الثاني، وهو الجماع. والجماع مفسد للصوم أيضا بالنص والإجماع. قال ربنا سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي أحرم عليكم في النهار الرفث إلى نسائكم. هذا هو مفهوم الآية، أن الله أباح الرجل أن يأتي أهله ليلا، ومفهوم المخالفة يحرم عليه إتيان الأهل نهارا. وهي الشهوة التي قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نعم. وفي الحديث أيضا في البخاري مسلم عن أبي هريرة عنه أن رجل قال: هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ وفي رواية قال: ويحك ما بك. فقال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وهذا كناية عن الجماع، كناية عن الجماع. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة، وأمره بالقضاء كما عند أبي داود، والقضاء. فدل على أن الجماع يفسد الصوم، وعليه الكفارة المقلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وذلك لعظمة حرمة شهر رمضان عند الله سبحانه وتعالى. أما من باشر أهله مباشرة، ليس جماعا، مباشرة، ثم أنزل، فهذا يأثم وعليه القضاء فقط ولا كفارة. من باشر أهله مباشرة ثم أنزل فقد أثم، ثانيا فسد صيامه، ثالثا عليه القضاء فقط ولا كفارة، لأن المباشرة ليست كالجماع. أما من احتلم احتلاما سواء كان ليلا أو نهار فلا شيء عليه وصومه صحيح. نعم. لذلك استحب أهل العلم أن لا يباشر رجل زوجته، وأن لا يقبل زوجته إن كان صائما، حتى لا يستدرج ثم يقع في المحظور، لا سيما إذا كان شابا. فإن ابن عباس رضي الله عنهما أتاه رجل شاب فقال: يا ابن عباس، هل أقبل زوجتي وأنا صائم؟ قال لا. قال لا، خشية أن يقع في المحذور. لذلك يا إخوة، استحب أهل العلم أن لا يقبل الرجل زوجته وهو صائم، لا يباشرها وهو صائم، حتى لا يكون هذا سببا في فساد صيامه إذا أنزل. هذا هو المفسد الثاني من مفسدات الصيام، الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يجتنبها، هذا الله على صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.